إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله عز وجل ما كنا قد شرعنا فيه منذ مدة، وهو مدارسة وقراءة كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد رحمه الله هذا الباب وذكر فيه حديثا واحدا، باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالتقنع هو إلقاء القناع على الرأس، إلقاء القناع على الرأس، أي تغطية الرأس بقطعة قماش أو نحوه. يعني إذا مسكت قطعة قماش ووضعتها على رأسك فتكون قد قنعت رأسك. وهذا يحتاج إليه غالبا عند دهن الشعر بالزيت، كان العرب يدهنون شعورهم بالزيت، فحتى لا يصيب ذاك الزيت العمامة أو اللباس يجعلون هذه القطعة من القماش يقنعون بها رؤوسهم حتى لا يصل الزيت إلى العمامة أو إلى اللباس، فيسترون الرأس بتلك الخرقة حتى لا يعني يصل الزيت إلى العمامة وغيرها. هذا الذي يدل عليه الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في الباب. لكن قد يقنع، تفضل، قد يقنع الرجل رأسه وإن لم يكن قد يعني دهن شعره بالزيت، وإنما يقنع رأسه لعلة أخرى كوقاية رأسه من البرد أو من شدة الحر أو نحو ذلك، أو من الغبار مثلا أو غيره. فالمقصود بالتقنع هو أن يضع قطعة من القماش على رأسه. وهذا الفعل للتقنع هذا من سنن العادة، إذا احتاج إليه الإنسان يفعله. وقد ورد أو ورد في التقنع حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: التقنع من أخلاق الأنبياء، التقنع من أخلاق الأنبياء. وهذا حديث موضوع مكذوب لا يصح. كذلك روى الإمام بن عدي رحمه الله في الكامل ضعفاء بإسناد ضعيف جدا النفس، قال: لا يتقنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله، لا يتقنع إلا من استكمل الحكمة في قوله وفعله. وحديث ضعيف جدا كذلك لا يصح، فلا يصح في باب التقنع فضل يعني، وإنما من احتاج إليه فعله، ومن لم يحتاج إليه لم يفعل. ورد حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو عند البخاري رضي رحمه الله، من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه. فبينما هم جلوس في بيت أبي بكر إذ أقبل الناس في وقت الظهيرة وهو يعني مقنع رأسه، فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قنع رأسه. لكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم تقنع في تلك الساعة ليخفي نفسه، لأنه كان في مكة، ليخفي نفسه عن أنظار المشركين، ففعله لحاجة حتى لا يعرف. قال الإمام ابن القيم: ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم التقنع، ليس من عادة نفسه دائما مقنع رأسه، وإنما فعله لحاجة حتى يخفي نفسه عن الكفار. ولهذا ليس التقنع شعار لأهل الصلاح وغيرهم، وإنما من احتاج إليه فعله. أورد رحمه الله الحديث الأول فقال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. إسناد الحديث هذا أبو يوسف بن عيسى هو ابن دينار الزهري المروزي ثقة فاضل، رواه الترمذي ورواه مسلم الترمذي والنسائي. وكيع وابن الجراح الرؤاسي الإمام الثقة الحجة. والربيع بن صبيح هو السعدي البصري صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، وكان عابدا مجاهدا. ويزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص ضعيف. وأنس بن مالك والصحفي هذا السند ضعيف لحال يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، ولحال ربيع بن صفية فيه يعني سوء حفظ، ولهذا هذا الحديث لا يصح. وقوله في هذا الحديث كان رسول يكثر القناع، القناع بكسر القاف أي يقنع رأسه أو يضع على رأسه خرقة بعد استعمال الدهن لحماية أو وقاية العمامة وغيره. قوله كأن ثوبه ثوب زيات، هذه لفظة منكرة، الحديث ضعيف وهذه اللفظة أشد نكارة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أنظف الناس ثيابا ومن أجمل الناس صورة، وهذا قوله كأن ثوبه ثوب زيت أي في ثوبه بقع زيت، كأن مهنته في الزيت، يبيع الزيت ويشتري، والذي يعمل في مهنة يظهر عليه أثرها، فالذي يعمل مثلا في الزيت تجد ثوبه مملوء بالزيت، والذي يعمل مثلا في أي عمل تجد فيه الرائحة ذاك الشيء وأثاره. فقوله كأن ثوبه ثوب زيت يعني من شدة استعمال نفسه للدهن يتسخ ثيابه بالزيت، هذا لا يصح، بل كان نفسه أحسن الناس في صورته وفي ملبسه وفي ثيابه عليه الصلاة والسلام. والحديث على كل ضعيف لا يصح. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله هذه الترجمة ليبين هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت صفة جلوسه وهيئة جلوسه عليه الصلاة والسلام. والجلسة بكسر الجيم اسم لهيئة الجلوس، الجلسة بكسر الجيم اسم لهيئة أي صفة الجلوس. أورد الحديث الأول قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أعيد الحديث. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. إسناد هذا الحديث قال: حدثنا عبد بن حميد، هو عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد ثقة حافظ مصنف. عفان بن مسلم هو ابن عبد الله الباهلي أبو عثمان البصري ثقة ثبت. وعبد الله بن حسان التميمي هو أبو جنيد العنبري يلقب عتريس وهو مقبول، قال الحافظ في تقريب مقبول أي عند المتابعة، ففي أصله فيه ضعف يحتاج إلى متابع، فإن وجدنا المتابع فبها، وإلا فإن حديثه يكون في يعني ضعيف. قال عن جدتيه، جدتيه هي صفية ودحيبة بنتي عليبة على الصحيح، صفية وحديبة، وكلاهما مقبولة. وقوله عن قيلة بنت مخرمة هي العنبرية صحابية رضي الله عنها وأرضاه. الحديث في سنده ضعف لحال عبد الله بن حسان وجدتيه، كلهم مقبول فيحتاجون المتابع. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان، فهو مدار الحديث عليه فيكون ضعيف. ومع ذلك قد حسنه الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وحسنه المنذري، وحسنه الألباني كذلك رحم الله الجميع. قولها رضي الله عنها وأرضاها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وهذا محل الشاهد، هذه الجلسة التي تسمى القرفصاء. القرفصاء بضم أوله وثالثه، القرفصاء يعني بضم القاف والفاء، ويجوز فتح الفاء تقول القرفصاء، ويجوز كسر الفاء تقول القرفصاء، ويجوز المد تقول القرفصاء، ويجوز القصر تقول القرفصاء، كلها لغات صحيحة. المعنى أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، أنه كان عليه الصلاة قاعدا قعودا مخصوصا الذي هو هيئة القرفصاء. ما معنى جلسة القرفصاء وما هي صفتها؟ القرفصاء للعلماء فيها تفسيرين. الأول أن يجلس الرجل على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه، يجلس على إليتيه في الأرض ويقيم رجل القدمين، يلصق الفخذين في الكتف مثل موديل هذا الآخر، ويضع يديه على ساقيه كموديل، يعني هذه اللي تسمى جلسة الاحتباء. الاحتباء والقرفصة على هذا التفسير شيء واحد، أن يجلس ويرفع قدمين ويمسك بيديها، هذا التفسير الأول. سميت القرفصاء على هذا على هذه الهيئة، قالوا لأن الرجل يتقرفص. ما تفضل، يتقرفص أي يتجمع ويضم بعضه إلى بعض، فلما جمع نفسه وربط يديه قالوا هذه تسمى القرفصاء لأنه يتقرفص، ويتقرفص أي يتجمع. المعنى الثاني لها أن يجلس على ركبتيه، شوف نقرأ لك وحاول ديرها، الأولى جاتك سهلة الثانية حاول ديرها. قالوا أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه، أن يجلس على ركبتيه متكئا، قال ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه، ما عاد نزيد نشرح لك، ويتأبط كفيه أي يجعل يديه تحت إبطيه، هذا ما لك يقول يتأبط يعني يضع الشيء تحت الإبط. هو الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا العباد حفظهم الله قال يجلس على ركبتيه متكئا، قال كهيئة التشهد مثل ما درت انت، لكن هذا يظهر بعيد، الله أعلم الله أعلم. فالذي يظهر أنه يجلس على ركبتيه متكئا يعني يتكئ على ركبتيه، كما نقول احنا يقعمز هكذا، عاود بدل طريق، لا لا لا لا، اجلس وقف على رجليك واتك عليه، كما نقول يشكي اصحاب الكره كيجيو يتصوروا كره القدم اللي يقعدوا تحت كيفاش يقعد، يظهر بهذا. وقال ويلصق بطنه بفخذيه ويجعل يديه تحت ابطه، هذه جلسه القرفصاء. ما ادري الشيخ عبد الرزاق قال انه يجلس على هيئه الصلاه، اجلس على هيئه الصلاه وفعل مثل ما قال، دي مستبعد، من الذي يجلس هكذا؟ انا كنت اعرف كان شيخنا الشيخ العيد حفظه الله يقول جلسة القرفصاء مثل ما ذكرت لك أنا، فلما وجدته هو زاد هذاك القيد، وغيره ممن ذكر القرفصاء لم يذكر أن كهيئة التشهد، قال يجلس على ركبتيه متكئا لم يذكر هيئة التشهد، هو زاد لها بين عارضة كهيئة التشهد، فلا أدري ربما يكون مصيب، لكن الذي أعرف هو الثاني، واضح إن شاء الله مما نجلس القرفصاء. هذا القول الأول هو الاحتباء، والقول الثاني يجلس على ركبتيه ويضم. هذه الجلسة قيل أنها جلسة الأعراب، يعني الأعراب تعبدي يجلسونها كثيرا موالفين فيها فيجلسونها. فالشاهد أن هذه الصحبة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالس هذه الجلسة في المسجد رأته، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخشع في الجلسة. قولها المتخشع في الجلسة أو في جلسته أي الخاشع خشوعا تاما في تلك الجلسة، كان نسب خاشعا، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان يظهر عليه الوقار والسكون والخشوع، فرأته خاشعا خشوعا تاما. قالت فأرعدت من الفرق، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخشوع قال أرعدت من الفرق. ما معنى أرعدت؟ أي أخذتني الرعدة، والرعدة هي الرعشة يعني، من الفرق أي من الخوف والفزع. يعني لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة خافت وفزعت حتى أصابتها الرعدة والرعشة. لماذا خافت وفزعت؟ قال العلماء الخوف هذا والفزع ناشئ من مهابته عليه الصلاة والسلام، فقد يعني علاه عليه الصلاة والسلام من المهابة والإجلال، حتى أن كل رجل رآه هابه، ولا يوجد واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحتقره، بل يصيبك الهيبة منه والتعظيم والإجلال عليه الصلاة والسلام. وهذا التعظيم والإجلال لكل صالح منه نصيب، ولذلك لما ترى العلماء الربانيين الذين جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص والمتابعة والخشية من الله عز وجل، إذا رأيتهم هبتهم وعظمتهم، لا تستطيع أن تحتقرهم، لأن الله عز وجل يجعلهم تلك المهاب، بخلاف من كان ديدنه المعاصي والذنوب والتفريط، فإذا رأيته لم تهبه احتقرته ولو كان من كان، لأن الله ينزع منه تلك المهابة. أما هذه المهابة فتكون لأهل الصلاح، والنبي عليه الصلاة والسلام هو رأس الصالحين وإمام المتقين، فكانت تعلوه مهابة، لذلك لما رأته فزعت يعني أصابها الفرق من شدة تعظيمه وإجلاله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل فالحديث هذا قلت في سنده ضعف، لكن حسنه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه، وبهذا يعني يكون في هذا الباب أول جلسة ذكرها هي جلسة القرفصاء. ماذا نستفيد؟ أنه يجوز أن تجلس هذه الجلسة ولا حرج فيها، وهذه من سنن العادة إذا احتجت إليها. ودائما أكرر هذه الأشياء التي تذكر هنا، فيه بعضها من العبادة وبعضها من العادة، وأكثرها يعني في هذه الشمائل من العادة، ولهذا هذه الجلسة من احتاجها يجلسها، ولا يعتبر فيه نقص ولا سوء أدب ولا كما يفعل. يقول كيف تجلس هذه الجلسة؟ ما فيش حرج، إذا احتجت إليها جلستها. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إسناد هذا الحديث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة رواه الترمذي والنسائي. سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي الحافظ الإمام الفقيه الحجة رحمه الله. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الحافظ الفقيه متفق على جلالته وإتقانه. عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة كذلك. قيل له رؤيا ومعدود في التابعين، قيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمه هو عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب الأنصاري المازني أبو محمد صحابي مشهور. عبد الله بن زيد صحابي هذا المازني تعرفونه، عنده حديث مشهور في الوضوء في صفة الوضوء، هذا عنده تاع الوضوء، هذا المازني الذي روى صفة الوضوء، معروف حديث وضوء في التفصيل في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. شهد بيعة العقبة، فهذا من فضله عليه الصلاة والسلام. يقال أنه هو الذي قتل مسيلم الكذاب، معروف أن المشهور الذي قتل مسيلم الكذاب هو وحشي، لكن العلماء يجمعون أنهم اشتركوا في قتله. الضربة الأولى كانت من وحشي، ثم أجهز عليه غيره منهم هذا الصحابي رضي الله عنه. استشهد بالحرة سنة 63 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. قوله أنه رأى نفسه مستلقيا في المسجد، الاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، يعني ترقد تنام على ظهرك، تستلقي على ظهرك، هذا هو مستلقيا في المسجد. الاستلقاء هو أن تضطجع على ظهرك، فهو لما دخل المسجد رأى النفس مستلقي على ظهره. قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، رأى النفس مستلقيا على ظهره وواضع إحدى رجليه على الأخرى. كيف ذلك؟ يحتمل أمرين اثنين، أنه وضع إحدى رجليه على الأخرى مع مد الرجلين، يعني رجليه مكسرين وحاط واحدة على واحدة مثل ما يفعل، لكنه متكسر على ظهره كله، يعني واضح هذه الصورة له. الاحتمال الثاني أنه يرفع إحدى القدمين ويضع الأخرى فوقه، مثلا كي تكون مكسر على ظهرك تقدر توقف رجل واحدة والأخرى تحطها عنه، مفهوم؟ يعني يحتمل الأولى أنه رجليه مكسرين واحدة فوق واحدة، ويحتمل أن واحدة واقفة والأخرى مختطفة، كلاهما يحتمل. فقوله رأيت نفسه مستلقي في المسجد واضع إحدى قدميه، هذا دليل على جواز هذه الجلسة وهذه الهيئة، يعني لأن النفس فعلها. فإذا لقيت واحد مكسر على ظهره وضع احذر، تقول له هذه من سوء الأدب، وكما يفعل بعض الناس يتكلمون كلاما لا يعرفونه ولا يزينونه لأن بقلة علمهم، هو ما يعرفش هذه الجلسة لا يعرفها ولا ما عمره ما فعلها ولا المجتمع اللي كان فيه، فيصدر الحكم أن هذا سوء أدب ولا يجوز في المسجد أن تستلقي على ظهرك ولا أن تفعل كذا، فيكون هذا الكلام الآخر يقول له نفسه فعلها، كيف يفعل؟ إذا إنسان لا يتكلم بجهله. وإن كان العلماء قالوا هذه الهيئة الإنسان يفعلها إذا كان وحده، لأن النفس كان وحده في المسجد ودخل، لأن هذه الجلسة يحتاجها الإنسان أحيانا للراحة، لما يكون به تعب كي يجلس هذا الجلسة يستريح، يعطي جسده شيء من الراحة زائدة فيفعل. فقالوا يفعل الإنسان إذا كان وحده، أو كان معه من لا يستحي منه ولا يعني تقع منه غضاضة إذا فعله أمامه، بعض أصحابك المقربين أو مع أهلك أبنائك ما فيش حرج. قالوا أما إذا كنت مع يعني ناس كثيرين أو من يستحى منه لا تفعلها أمامهم، بعضهم قال هذا واضح، لكن المقصود أن هذه الجلسة ما فيش حرج إنسان فعلها واحتاج إليها بهذا الضابط الذي ذكره أهل العلم. فهذا الحديث يدل على جواز هذه الجلسة، لكن جاء حديث عند مسلم رحمه الله فيه النهي عن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. جاء حديث عند مسلم صحيح أن النبي منها أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع إحدى قدميه على الأخرى، وهذا الحديث أن النبي فعلها، فلا بد من الجمع، لأن الذي نهى هو الذي فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في أقواله وأفعاله تناقض أو تعارض أبدا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. القاعدة أن الشرع لا يوجد فيه تناقض ولا يوجد فيه تعارض أبدا. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يوجد فيه اختلاف لأنه من عند الله، والله لا ينسى سبحانه عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما أوحى الله عز وجل إليه. فلهذا إذا ظهر لنا نحن يظهر لنا أن الحديث متعارض مع حديث أو الآية مع الآية أو الآية مع الحديث، العلماء ماذا فعلوا؟ إذا ثبت كان الحديث صحيح حاولوا أن يجمعوا بينهما بوجه من وجوه الجمع المقبول، أو قبل ذلك إذا ثبت النسخ بالدليل القطعي صار إليه، يعني صار واحد ناسخ لآخر، متأخر ناسخ المتقدم، انتهى الأمر ما فيش إشكال، لأن النسخ موجود في الشريعة. هذا إذا وجد النسخ القطعي يعني بالأدلة الصريحة بالتصريح من الصحابي أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. أما إذا لم يكن النسخ القطعي حاولوا الجمع بين الحديثين، كيف الجمع؟ بأن يحملوا الحديث الأول على جهة معينة والثاني على جهة معينة أو على صورة معينة، بحيث تلك الصورة تكون منفكة حتى لا يقع التعارض. فإن لم يستطيعوا الجمع، لا يمكن الجمع، ذهبوا إلى النسخ الاحتمالي. النسخ الاحتمالي هو أن ينظروا في التاريخ، فإذا علموا أن هذا وقع في سنة معينة والثاني وقع في سنة أخرى، جعلوا الآخر كالناسخ للأول. واضح؟ والفرق بين النسخ الاحتمالي والنسخ القطعي أن النسخ القطعي مقطوع به أنه نسخ بالتصريح، نسخت هذه آية وكان آخر الأمرين كذا. أما النسخ الاحتمالي فلا يوجد فيه تصريح، وإنما ينظر في التواريخ فيجعل الأخير ناسخ للأول، يعني يحتمل أنه يكون ناسخ للأول. فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ، ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الترجيح، يرجحون حديثا على حديث. وهذا الترجيح ليس هكذا، وإنما مبني على قواعد، وفي أشياء قرائن الترجيح، قرائن يرجح بها، قرائن في الإسناد وقرائن في غير ذلك. فالإسناد مثلا إذا كان الحديث في الصحيحين وحديث آخر رواها لا يوجد في الصحيحين ولا يمكن الجمع بينهما، يقدم حديث الصحيحين يعني جلالة الصحيح. يكون مثلا حديث رواته كلهم ثقات ضابطون وراوي ثقة لكنه دونهم، فيرجح هذا على هذا وغير ذلك يعني. فإن لم يمكن الترجيح، ما قدرنا لا نجمعه، لا يوجد نسخ احتمالي ولا ترجيح، ماذا نفعل؟ نتوقف حتى يأتي من العلماء من يفتح الله عز وجل ويستطيع أن يجد مخرجا لهذا. وهذه الذي يقع فيها التوقف نادرة ونادرة جدا، يعني لما ندخل القوم الضوش أنت كل أحاديث كثيرة نادرة. والعلماء اهتموا بهذا النوع من العلم اللي يسموه مختلف الحديث. هذا هو مختلف الحديث، لما تجد مختلف الحديث معناه الأحاديث التي في ظاهرها تعارض، ويبدأ يجمعون بوجه من الجمع، وتجد الكلام العلماء عجب في هذا الأمر، يعني حديثين يظهر لك التعارض يأتي العالم ويجمع بينهما بسهولة لما فتح الله عز وجل. إذا كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أقوى العلماء في هذا الأمر، ولهذا يقول من كان عنده حديثين متعارض فليأتي إلي ووفق له بينهما رحمه الله تعالى. قل جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يستلقي الرجل على قفاه ويضع رجله على الأخرى، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فلا شك أن النهي ليس على إطلاقه، فيه يعني صورة خاصة. قال العلماء محل النهي إذا خشي الرجل بهذه الجلسة أن تنكشف عورته، خاصة إذا كان عليه ثياب واحد لابس قميص فقط، لم يكن يلبس لا سروال ولا غيره، قميص. هذا كان حال أكثر الصحابة لقلة ذات اليد والفقر، فكانوا يلبسون ثوبا واحدا، إما إزار أو قميص واحد فقط. فإذا استلقى الرجل على ظهره ورفع إحدى ووضع الأخرى، ماذا يقع؟ قد تظهر عورته، ولهذا نهى النبي عن الفعل. طيب من كان يلبس أكثر من ثوبين، يلبس سروال مثلا وفعل هذا، لا حرج عليه، النهي لا يشمله لأن عورته لا تظهر، وأمنا ظهور العورة في هذه الحالة. والله يعني واضح الجمع بين الحديثين، النهي يعني يحمل على إذا خشي الرجل أن تظهر عورته، أما إذا لم تظهر عورته كان آمن ذلك، يأمن ذلك، فلا حرج له في هذه الجلسة. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. إسناد هذا الحديث قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب هو المسمعي النيسابوري نزيل مكة، وهو ثقة رواه مسلم والأربعة. النيسابور هذه تقع ما وراء النهر، يعني من جهة إيران والوراء، وذهب من هناك ما أدري الآن إلى أي بلد رأيت تتبع هل هي إلى نيسابور ولا أوزبكستان ولا هذوك الدول الذين ينتهون بآن هذه. فمدينة هنا، هذه المدينة نيسابور كانت قديما مملوءة بعلماء الحديث، الإمام مسلم من نيسابور وكثير من العلماء من نيسابور، كانت يعني حاضرة للعلم ولأهل الحديث، والآن الله المستعان صار يعني لا نسمع بها أصلا. قوله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، هو عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني متروك، ونسبه ابن حبان إلى وضع الحديث، متروك هذا جرح شديد جدا، ونسبه ابن حبان لأنه يضع الحديث. إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، وربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني مقبول أي ضعيف يحتاج إلى متابع. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري الخزرجي ثقة، وأبو سعيد الخدري رضي الله صحابي الجليل. ما اسمه عبد أبو سعيد الخدري؟ مشهور بكنيته هو أبو سعيد الخدري مثل أبي هريرة، لكن ما اسمه؟ سعد بن مالك، هذه ما تنسجدوش تنساه. قلت لكم المرة الماضية حاولوا تضبطوا أسماء صحابة لمعروفين بكنيتهم، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، حاولوا اكتب في كاش ورقة، اكتب أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخزرجي رضي الله عنه وأرضى الأنصاري. لا هو لأبيه صحبة، هو ولده صحابيا. استصغر يوم أحد وشهد المشاهد بعدها، هو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. توفي سنة، هذه كذلك حاولوا تذكروا وفاة الصحابة مهم، توفي سنة 63 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث ضعيف جدا، منكر، لا يصح، لحال عبد الله بن إبراهيم الذي هو متروك نسب إلى الوضع. نذكر أقوى علة، إذا وجد في السند ضعفاء في يعني يحملون الأضعف ويجعلون التبع عليه، لأن واحد منسوب إلى وضع الحديث والآخر مجهول، فالعلة الكبيرة هي هذا الذي وضع يعني حديثه في درجة الموضوع أو المتروك يعني شديد الضعف. قوله لكن نشرح حديث يعني معناه، قوله احتبى بيديه، كان رسم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، كيف يحتبى بيديه؟ هي الجلسة التي ذكرنا هذا يجلس هكذا، كان رسم إذا جلس في المسجد هذا. حديث يعني ضعيف، لكن ثبت هذه، ثبتت هذه الجلسة يعني في أخر. نعم هي هو نتكلم. الاحتباء تعريفه هو أن يجلس الرجل على إليتيه ويضم رجليه إلى بطنه ويضع يعني يضع عليهما يديه، أو يجلس هكذا ويجعل قطعة قماش كالعمامة ونحوها ويربط بها ظهره وقدميه، عوض باش يمسك بيديه يحكم حبل ولا ويربطه ويقول لك أنه جالس. فهذه الجلسة يجلسها كثيرا أهل اليمن، اليمنيين تلقاهم اللي يروح لمكة ولا يشوفهم عندهم هذاك الإمامة تاعهم، غير يجلس ينزل يربطها ويقام تكي مرتاح، لأن فيها راحة كبيرة هذه الجلسة، كأنك متكئ على جدار. هذا اليوم متكئ على الجدار، لو كنت تحكم شيء تربط الدين كأنك متكي. هذه الجلسة الاحتباء يا وعفسة هاي لقى. هذه الجلسة قال العلماء تريح البدن وتغني الإنسان عن الاتكاء إلى جدار، ولذلك يقول العرب الاحتباء حيطان العرب، يقولون الاحتباء حيطان العرب، لأن العرب وين يعيشوا؟ في الصحراء عادة بادية، ما كان لا حيط لا وين يتكى هذا، والشجر ما كاش بزاف، فيحتاج أن يأتي بشيء يعينه على الجلوس، وهذا لذكائهم وهذا الاحتباء ويجلسون بدون، خاصة الذي يعتاد عليه يصير يجد راحة كبيرة فيه، يجي كل ساعة أربع ساعات لا يتعب. وأنا رأيتهم اليمنيين في حلق العين في المدينة وغيره يجلس في الحلقة ما يتحرك ما يتعب، أنت تلقى تقلب لأنك ليس معتادا، وهو جالس بكل راحة لأنه اعتادها وألفها. والحديث قلت على كل يعني في هذا. لكن روى أبو داود فيما يخص هذا الباب أورد فيه الترمذي رحمه الله تعالى كم من جلسة؟ جلسة القرفصاء، وأورد فيه الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى القدمين الأخرى وهذه ثابتة، والاحتباء هذا الحديث فيه ضعف، لكن هذه الجلسة معروفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاحتباء إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة، هذا الجلسة جلسها الاحتباء إلا في وقت واحد، إذا كان الإمام يخطب لا تجلسها، لابد أن لا تمسكها. لماذا؟ قال العلماء الحكمة في ذلك لأنها مدعاة للنوم، كي تستريح فربما تنام فتغفل عن مقصود الخطبة وهو الاستماع للاستفادة. ولهذا إذا إنسان كان في المسجد يوم الجمعة لا يحتبي إذا كان الإمام صعد إلى المنبر، بل يجري جلسة أخرى حتى لا يقع له. وإذا يعني غلبه النوم كذا ماذا يفعل؟ يغير المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني غير المكان، تكون هنا نقوم بدل المكان فيذهب عنك ذاك النعاس وتحصل مقصود الخطبة. ثبت في أحاديث أخرى جلسات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء يعني حتى ترتفع الشمس، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ويدخل وقت الضحى. قوله تربع هذه جلسة أخرى ثبت النبي جلسها. قال صاحب عون المعبود يعني على الجلوس متربعا قال أن يعقد على وركيه اليمنى إلى جانبه إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب يساره واليسرى بالعكس، يعني كما قعد هذا هو التربع مربع معروف عنده، فكان باسم يجلس هكذا. فهذه كذلك ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جملة ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. اليوم إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، إن شاء الله نفتح حلقة جديدة في الفقه وهي قراءة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني. إحنا كنا قد شرحنا المقدمة المتعلقة بالعقيدة وبقي لنا الفقه، نتكلم إن شاء الله نقرأ هذا الكتاب بطريقة سهلة مبسطة، فنقتصر فيها على قراءة المتن وتوضيح صورة المسألة يعني تفهم تلك الصورة تصورها، وذكر دليل المصنف دليل ابن أبي زيد، لأن كما يقول العلماء المالكية يقولون أن الرسالة 80% نصوص يعني أكثرها أحاديث، والمصنف صاغها بلفظه فقط في أكثر وأحاديث، فنذكر الدليل. فإن كان ذاك الدليل هو الذي يعني الراجح إن شاء الله نقتصر عليه ونمشي، إذا كان في حديث يعارضه المسألة فيها خلاف قوي نذكر ذاك المخالف ونواصل دون يعني بسط دون ذكر الأدلة والمناقشات، وإنما مقصودنا قراءة هذا الكتاب كله حتى طالب العلم ولا الإنسان يسمع كل الفقه. لأن احنا الآن أي واحد تقصيه تلقى قرأ كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الحج الزكاة، لكن لو تدخل في البيوع في المعاملات الأحوال الشخصية لم يقرأ ولا كتاب. لما؟ لأن دائما قعدنا في التفصيل هذا فنقرأ قراءة ونسير، وإذا أتممنا الكتاب أعدناه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة عاشرة ومرة ألف، فالإنسان دائما يسمع كتاب، والذي يفهم الكتاب يستطيع الآن أن يذهب ويقرأ كتاب أقوى منه بأكثر تفصيل. لكن نحن وضحتكم الطريقة حتى لا يقول إنسان على شرب السرعة، هذه إن شاء الله نستطيع أن نوفي بها ونكمل الكتاب، هذا أهم مقصود. هذه نصيحة بعض المشايخ العلماء أن هذا الأمر كان يجري هكذا قديما يقرؤون بيسر وسهولة دون صعيب العلم يعني، وده يكون أمور عسيرة. فإن شاء الله يكون عندنا حلقة الشمائل حلقة الرسالة وحلقة الحائية. الأيام والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.